بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: ولكن قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنة. قال: بالنسبة للعمامة، قلنا من السنة التعمم يوم الجمعة، وقال إن العمامة ورد في لبسها أحاديث يعني فيها ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا. أما بالنسبة للعذبة وهي طرف العمامة المرخي بين الكتفين، فقد وردت فيه أحاديث بعضها صحيحة وبعضها حسنة، لأن لا ينبغي أن يقول أنه لم يرد في العذبة شيء، لا، ورد فيها أحاديث صحيحة. في إرخائها ورد فيها، في إرخائها أي جعلها خلف، يعني فرد فيها أحاديث صحيحة وحسنة. نعم. وقد صرحوا بأن أصلها سنة. قال شيخنا: وإرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن. يعني ابن حجر رحمة الله عليه قال: وإرسال العذبة بين الكتفين أفضل منه على جهة الظهر، أفضل من جعلها من جهة الأذن إلى على الجانب الأيمن على الكتف مثلا، أو بعد الكتف إلى جهة الذقن. يعني في بعض الناس يفعل هذا، خاصة من جماعة الدعوة التبليغ، يجعلون العذبة من هنا يعني، ما يجعلوها من وراء يعني. لكن ابن حجر يقول أفضل جعلها يكون خلف، يعني جهة الظهر. نعم. ولا أصل في اختيار إرسالها على الأيسر. أما جعلها من الجانب الأيسر لم يرد فيه حديث. يظهر أنه جعلها من الجانب الأيمن في أحاديث، لكن جعلها خلف من جهة الظهر أفضل، حديثها أقوى أو أكثر. نعم. وأقل ما طبعاً ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه له كتاب في العمامة مخطوط، ما أدري طبع ما طبع أظن حتى الآن، بس يوجد فالح، يوجد عنده نسخة. نعم. طيب. وأقل ما ورد في طولها 4 أصابع وأكثره ذراع. ذراع، يعني العذبة بالنسبة لطول العذبة أقل شيء 4 أصابع وأكثر شيء ذراع، وما بين ذلك، يعني لو كان أقل من الذراع ما في مانع، بس لا تكون أقصر من 4 أصابع أو ولا تكون أطول من الذراع. نعم. قال ابن الحاج المالكي: عليك أن تتعمم قائما وتتسرول قاعدا. قال ابن الحاج المالك، ابن أمير ابن الحاج المالكي صاحب المدخل، مشهور هذا المدخل، ابن الحاج أكثر حوالي 3 أو 4، وأنا شفت 3 تقريبا ابن الحاج، وفي ابن أمير الحاج، لكن هو صاحب المدخل هذا ابن الحاج المالكي، هذا هو صاحب المدخل معروف. وقال: من الآداب أن يتعمم الإنسان قائما، وأما بالنسبة للبس السراويل فالأفضل أن يكون يلبسها جالسا، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلبسها قاعدة ثم يقوم، أما العمامة لا، يلفها وهو قائم. نعم. قال في المجموع: ويكره أن يمشي في نعل واحدة. يعني الإنسان لا ينبغي أن، ليس من الأدب أن يمشي في نعل واحدة، بل إما أن يلبس نعلين أو يمشي حافيا، إذا ما عنده نعلين يمشي حافيا، لكن إذا عنده نعل واحد والرجل الأخرى بلا نعل ويمشي هكذا مكروه. نعم. ولبسها صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا يمشي في نعل واحدة فقال: اخلعهما جميعا أو البسهما جميعا، شايل فردة وفردة لابسة، قال اخلعهما جميعا أو البسهما جميعا. نعم. ولبسها قائما وتعليق جرس فيها. ولبس النعل قائما، يعني يستحب أن ويكره إيش؟ ويكره أن يمشي في نعل ويكره واحدة. ويكره لبسها قائما، يكره أنه يلبس الجوتي هو قائم، بل يلبسه جالسا ثم يقوم. هذا إذا كان كندرة مثلا أو بوط يعني أو خف مثل قبل كانوا، قالوا ليش الحكمة في ذلك؟ أنه ربما يقع على الأرض وهو يلبس هو قائم، يعني لأنه يحتاج إلى تحريك رجل ويرفع الرجل الثاني، وقد يكون ضيق يحتاج أنه مثلا، فربما وقع وتأذى. أما مثل هذا اللي نلبسه الكلاش، هذا يجعل في الأصابع، هذا ما يحتاج إلى أنه يجلس، يعني أنه ما راح يعني يؤذي أو يسقط منه هنا. وتعليق جرس فيها. الجرس من شان مثل ما يقولوا أنه عن بعض التعليق من شان النمل يهرب. الجرس من شان إيش الجرس على في الـ في الـ في الحاشية؟ أي ولو كان لدفع الهواء. يعني ايوه ايش قال؟ قال ربما يكون من اجل دفع الهوام الحشرات حتى لا يدوى، وقد يكون ايضا سبب اخر. لما ورد ان ملائكة الرحمة لا تصحب من كان معه ذلك، يعني سبب النهي. لا هو الكراهة ان يضع جرس. نعم يعني يكره له، مو قال يكره له ان يلبسها قائما، ويكره له أن يضع جرسا لدفع الهوام مثلا. إيه نعم. لا هو الأفضل أنه لا يضع جرس، لأنه الجرس لا تصحب الملائكة شخص معه أو بيت فيه جرس، لا تدخل بيتا فيه جرس ولا جماعة معهم جرس. فهذا حاط جرس في بعض الناس من النساء يضعنا في نعالهن جرس أو هكذا حديدة لها صوت يعني مثل الجرس، هذا مكروه. نعم. ولمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه. ويكره لمن جلس في مكان، هي كلها مكروهات، كل هاي ما تقدم مع مكروهات، من لبس النعل واحد وما بعدها كلها من المكروهات. يكره أن يقوم من مكان لم يذكر الله تعالى فيه. فلو جلس وحصل معه أنه كان غافلا عن الله يذكر الله تعالى ويقوم عن ذلك المكان، ويأتي بكفارة المجلس على الأقل، سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. وتطيب ويسن لمن يحضر الجمعة. الآن هذا معطوف على سنن الجمعة. يسن لمن يحضر الجمعة أن يتطيب، يمس من طيب بيته، نعم، حتى لا يؤذي المسلمين برائحته أو برائحة عرقه، نعم، لأنه كل اجتماع مطلوب فيه التنظيف والطيب. نعم. إلا إذا كان إيش؟ لغير صائم على الأوجه. أما الصائم لما يجي على صلاة الظهر أو العصر فقط طبعا، أما بالليل ما في مانع صلاة المغرب والعشاء بعد الفطور أو هنا. أما يعني في وقت الصوم يكره للصائم استعمال الطيب، لأنه من باب الترفه. هذا قال على الأوجه، يعني على الأقوى من الأقوال يعني. وفي بعض الأقوال قالوا لا بأس بالطيب للصائم، لأنه ما له علاقة الطيب بالصوم. نعم. لما في الخبر الصحيح أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والتطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين. في حديث في البخاري وارد، مسند أحمد أو في مسند أحمد، إيه في من شو اسمه أكثر من حديث وارد، إيه في هذا أنه من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله ولبس من أحسن ثم ومس من طيب إن كان فلم يتخطى علاقة الناس ما كتب الله له ثم أنصت غفر. إذا خرج إمام حتى يفهم صلاته كانت كفارة الإمام كانت كفارة اللي ما بينه. إيه وارد فيها حديث أبو داود، في بعض هذا الحديث موجود في الصحيح في البخاري. نعم يرحمه الله. نعم. والتطيب بالمسك أفضل. أفضل الطيب المسك. نعم. ولا تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند شمه. في ناس بعض الناس، وطبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة دائما، لكن ما نقول بسنياتها بالذات عند التطيب. يعني في ناس يقول لما واحد يقول اللهم صل على محمد، إن كان قالها إنه لأنه مطلوب عند شم الطيب قول الله عليه وسلم، لا هذا لم يرد. أما إذا كان بغير هذه النية حب يصلي على النبي ما فيه شيء. نعم. ولا تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند شمه، بل حسن الاستغفار عنده. أيه. كما قال شيخنا. شو وجه التطيب بالمسك أفضل؟ ولا تسن. أيه ولا تسن الصلاة عند شمه. عند الشم المسك يعني. عند شمه. إنما الأحسن والأفضل الاستغفار. الاستغفار. بس يعني إنه إما أنه يعني يخاف أن يكونه أنه نعمة، يعني هذا المسك الطيب يعني ونحن مقصرون فيها، وإما أن يكون بسبب أنه من باب الترفه، يعني ما علل في ال ما هو هنا قال لا، قال لا يسن هكذا، لا يسن، قال لا يسن بس ما قال يكره بالمسك خصوصا شيخنا، يعني بالمسك أو بأي طيب، يعني يعني لا يعتقد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند شم الريح أو المسك سنة، إنه ما ورد في ذلك حديث إنه إذا شممتم المسك أو الطيب فصلوا على، لكن لو قال ذلك ما في شيء، لا يكره. نعم. وندب تزين بإزالة ظفر، ويندب لمريد الجمعة أو لمن يأتي للجمعة أن يتزين. كيف يتزين؟ بالقطع بالاغتسال وقطع الضواعي الكريهة وحلق الشعور المطلوب حلقها وقلم الظفر. نعم. ولبس أحسن الثياب وأفضلها البيض. نعم. بإزالة ظفر من يديه ورجليه لا إحداهما فيكره. إيه نعم، لا يعني إحداهما يقلم واحدة ويترك الثانية، يقلمهما جميعا. وشعر نحو إبطه وعانته، ويزيل شعر الإبط والعانة. نعم. لغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة. أما الشخص إذا دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي وصادف الجمعة، لا يزيل شيء من شعوره ولا من ظفره. نعم. وذلك للاتباع، يعني إزالة الشعور والأظفار لمن يأتي الجمعة وارد في أحاديث، يعني للاتباع، يعني للآثار الواردة في ذلك. نعم. ويقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة، يعني يقص الشارب حتى تظهر حمرة الشفة. نعم، الشفة العليا. نعم. وإزالة ريح كريه ووسخ، احنا قلنا في التزيين، يعني هو هذا داخل في التزيين، إزالة الريح الكريه وإزالة الأوساخ. نعم. طيب. والمعتمد في كيفية تقليم اليدين أن يبتدئ بمسبحة يمينه إلى خنصرها. في هذه الكيفيات أنا تتبعتها فلم أجد فيها حديث صحيح، الترتيب هذا نقول الخوابس في شرح الزبد، يعني الخنصر وثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، هذا الترتيب. إيه نعم. وفي بعضهم قال غير ذلك. إيه نعم. وقالوا إيش العبارة؟ قال إيش العبارة؟ قال والمعتمد ها في كيفية تقليم اليدين. نعم. أن يبتدئ بمسبحة يمينه إلى خنصرها ثم إبهامها ثم هذه كيفية. نعم. ثم خنصر يسارها إلى إبهامها على التوالي. طيب. وبعضهم قال غير ذلك. نعم. والرجلين أن يبتدئ بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي. بالتوالي. نعم. نعم. وينبغي البدار بغسل محل القلم. يبادر بما غسل محل قلم الأظفار إن كان في الرجلين أو اليدين. ينبغي ينبغي، هذه من الأدب والتأدب يعني من الاستحباب، ولا يجب. نعم. ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة، يعني حلق الشعور وقلم الأظفار يسن أن يكون يوم الخميس وصباح الجمعة. أيضا تتبعت الأيام التي يستحب فيها قلم الظفر أو الشعور، ما وجدت يعني حديث صحيح يحدد يوم معين، مثل يقولوا قلم الأظافر يوم السبت آكلة، بعدين في الذي يليها تذهب البركة، والعلم والحلم في مدري رابع، هذا ما وجدت، قالوا هذه أحاديث ما فيها أحاديث صحيحة. نعم. ربما، وكل البحث هذا أنا كتاب خصال الفطرة ذكرته، يعني هو قالوا المعتمد أنه متى ما شاف أنه ظافره طالت أو شعوره طالت يحلق أو يقلم، ما في حد وقت معين. نعم. بس طبعا الجمعة باعتبار أنه رايح وقت اجتماع يتأكد إذا كان في أظفار أو شعور. هنا. وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف، قال بل يقصه لحديث فيه، أنه شعر الأنف نبات من أمان من الجذام، في حديث بهذا المعنى، ما دام أنه أمان من الجذام لا ينبغي نتفه. أنا سألت بعض طبيب أنف حنجرة، قلت له إيش تعلم من الناحية الطبية في نتف الأنف، وأنا ذكرت هذا في خصال الفطرة، قال والله هو يصفي النفس كأنه مثل تصفية، فيه تصفية للنفس، يعني المكروبات اللي تكون عن طريق الأنف، يعني هذا الشعر مثلا يصفيها ينظر، يعني هذا اللي نعرفه بس يعني أنا. فإذا كان أمر كذلك يعني الأفضل أن لا يزيل إلا إذا طال فيقتصر على قص ما طال منه، لكن لا ينتفه نتفا، ربما يقصه قصا نعم، أما لا ينتفه نتفا. نعم. قال الشافعي رضي الله عنه من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. هذا كلام مأثور عن الشافعي، ربما يعني عن تجربة رضي الله عنه قال ذلك، أنه الذي يتعهد تنظيف ثيابه يقل همه، والذي يتعهد دائما يداوم على وضع الطيب على نفسه إيش قال زاد عقله. نعم. وسن إنصات، كم بقي الآن؟ باقي 4 دقائق. طيب. وسن إنصات، إنصات للخطبة، يستحب الإنصات لخطبة الجمعة. نعم. أي سكوت مع إصغاء لخطبة، مو السكوت مع أنه يعطي يأخذ باله من الخطبة، يعني مو مجرد سكوت. نعم. ويسن ذلك وإن لم يسمع الخطبة، الخطبة حتى لو كان بعيد عن الخطيب وما يسمع زين يسن له الإنصات. نعم. نعم. الأولى لغير السامع أن يشتغل بالسامع إذا كان لا يسمع، بأن كان ثقيل السمع أو بعيد عن الخطيب، قبل ما في ميكروفونات ولا يسمع شيء، فماذا يصنع؟ أن يشتغل بالتلاوة والذكر، يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكره الكلام ولا يحرم خلافا للأئمة الثلاثة، ويكره الكلام حال الخطبة، يعني واحد يتكلم مع جاره أو تكلم كلام مكروه، ولكن هذه الكراهة تذهب ثواب أو فضل ثواب الجمعة، يعني لكن لا يترتب عليه إثم، أنه يأثم الشخص إذا تكلم. وهذا طبعا قال خلاف الأئمة الثلاثة، قالوا بحرمة الكلام أثناء الخطبة. نعم. خلافا للأئمة الثلاثة حالة الخطبة لا قبلها، أما قبلها لا، قبل الخطبة، قبل البداية بالخطبة ما يكره شيء. نعم. نعم. يحرم في القديم، يحرم الكلام أثناء الخطبة، في الجديد الأصح لا يحرم بل يكره. نعم. ولو بعد الجلوس على المنبر. حتى لو جلس الإمام على المنبر لا يكره الكلام. وما يروون من حديث إذا صعد الإمام فلا صلاة ولا كلام، هذا قال بعض معلقين على بعض، قال لم أجده، لم أقف عليه حديثا يعني. لغى يعني، من لغى ومن لغى لا جمعة له، يعني لغى يعني أتى بشيء يذهب ثواب الجمعة هنا. ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها، ولا بعد الخطبة، يعني لا يكره الكلام لا قبل الخطبة ولو على وقت الجلوس على المنبر، جلوس الخطيب لا يكره ما دام أنه ما قام للخطبة، ولا إذا خلص من الخطبة واحد تكلم مع جاره لا يكره هذا. وفي أثناء الخطبة يكره كراهة عند الشافعية ويحرم عند بقية الأئمة. ولا بين الخطبتين، إيه نعم، ولا حال الدعاء للملوك، ولا يكره الكلام بين الخطبتين. لما يجلس الخطيب يجلس قبل أن يقوم الخطبة الثانية يتكلم ما فيه، أو في آخر الخطبة لما يبدأ الخطيب يتكلم ويدعو لولي الأمر ويطيل في الدعاء، فقال واحد من يعني تكلم بكلام ما يكره، نعم، لأنه هذه مو خطبة، هذا كلام يعني دعاء لله. نعم. السلام عليكم. السلام. في أذان تأذنون ولا بلاش؟ حان موعد أذان. طيب نقف عند أذان. صلى الله عليه وسلم محمد.